إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. هذه حلقة جديدة ولقاء جديد مع كتاب جديد في مشروع الألف كتاب قبل الممات، وهذا الكتاب كتاب جليل مع إمام عظيم، وهو مبحثه معروف لدى العامة قبل الخاصة لأنه يبحث في الأذكار، لكن إذن ستكون لنا قراءة له لهذا الكتاب وللكاتب بوجهة أخرى إن شاء الله فيها المنفعة، وليس هذا من الإغراء، وكذلك ليس هو من باب ما يقال بعد النجعة. بعد النجعة يعني أن المرء يستطيع، النجعة هي النبع الذي ينتجع فيه، الذي مكان الذي يقضي فيه حوائجه فيشرب الماء ويطلب الكلاء، فالمرء قد يكون بجانب بيته الماء ولكن يترك هذا الماء الذي بجانب بيته ويشق على نفسه ويذهب بعيدا، هذا هو بعد النجعة، يعني طلب شيئا يمكن أن يتحصله بالقرب فذهب به أو شق في طلبه، فهذا من الغلط. ولكن بلا شك أن هذا الكتاب محاولة لقراءته ضمن سياق أهل العلم في مباحثهم. وقبل أن نأخوض في هذا الكتاب للخصوص، علينا أن نعرج على ما ينفعنا من الكتاب والكاتب في موضوع فن القراءة، وهذا أشرت إليه بعض الإشارة في الكتاب، ولكني هنا أفصل في هذه النقطة لأهميتها. منفذ هذا الموضوع هو معرفتنا لكاتب هذا الكتاب أو مصنف هذا الكتاب، وهو الإمام النووي رحمه الله. هذا الإمام النووي رحمه الله شخصية عظيمة عجيبة، وعليها كثير من الظلال التي ربما تحتاج إلى إزالة من أجل النفاذ إلى داخله على الحقيقة. بمعنى أن الصورة عندنا للإمام النووي هي صورة الإنسان الهادئ الدمث، وهي صور حقيقية وهادئ حقيقة، وغير لا ليس له قرع الكتائب كما يقال، كما في بعض أهل العلم الذين شهد عصرهم وشهدت حياتهم معارك ضد الخصوم. فلذلك لو سألت أي سائل كيف تنظر، يعني طالب علم أو شادي للعلم، فسألته كيف تنظر للإمام النووي، يقول لك يعني هذا الإمام العابد الذي كما قيل لم يبقى إلا خصة النبوة ليبلغ الكمال، وهو أنه عالم زاهد أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فاجتمعت فيه خصال الخير جميعها، أنه عالم وأنه آمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وحياته شهدت بهذا، ووقوفه أمام ملك البحرية في بعض المسائل الفقهية والفتاوى التي عرضت عليه فصدها، وخاصة قضية أخذ المكوس من الناس من أجل تجهيز الجيوش ضد التتار، هذه فتوى شهيرة له، ووقف فيها وحيدا ضد فتاوى العلماء الآخرين بإجازة جبي الأموال من العامة، وقال لبيبرس، قال له أنا أجيز لك أن تجمع المال، ليس لقطز، أجيز لك أن تجمع المال من الأمة على شرط أن تنفق الأموال التي هي في القصور، هناك أموال تحلى بها نساء القصور وجوار القصور عندكم، وهناك أموال عند القادة والعسكريين، هناك أموال عند أصحاب الحظوة، هذه أموال الأمة أخذت، فحتى تستنفذ هذه الأموال وتأخذها إلى بيت المال، فإن لم تكفي ذهبت إلى العامة لتأخذ الأموال. الفتوى تدل على بصيرته وليس على عزلته، تدل على أنه يعرف الحياة وليس خاليا عنها، لأن الزهد كأنه يعطي شيء من طبيعة الانفصال عن الواقع، وهذا رجل يدل على أنه يعيش الواقع. هذه الشخصية الغريبة تلقي بظلال علينا أن نزيل قشرتها لعلنا نصل إلى بعض المعاني مما يفيدنا في القراءة، وهي قضية مهمة جدا. أنا أكرر، معرفتنا لحياة ولطريقة الإمام النووي في الكتابة وفي التصنيف، ومعرفتنا بألفاظه وكيفية كتابته تلقي لنا بمعاني في مهمة جدا في التربية، تلقي لنا معاني كثيرة في التربية. كيف؟ تستغربون أن هذا الإمام عاش 46 عاما أو قريبا منه، فعاش عمرا قصيرا. كاد يتصور الناس أنه قد مات مبكرا وكتب هذه المؤلفات الكبيرة الجليلة، أنه طلب العلم مبكرا. ابن العطار تلميذه علاء الدين الدمشقي ألف كتاب سماه روضة الطالبين في ترجمة محي الدين، وهو تلميذه وأخص الناس به. والإمام السخاوي يقول بأن كل ما تلقاه عن محي الدين النووي أخذه من طريق تلميذه ابن العطار، وألف ترجمة له. فما يعرف عن النووي إنما يعرف عن طريق هذا التلميذ، حتى سمي هذا التلميذ بمختصر النووي ينسب إلى أنه، ونسبة العلماء إلى العلماء موجودة هذه، ونسبتهم للكتب حتى أن بعض العلماء ينسب للكتب يعني، أو ينسب للشيخ حتى يلتصق به، وهذا كذلك من هذا الصنف أنه سمي بمختصر النووي لكثرة التصاقه بهذا الإمام، وألف فيه مصنفا في ترجمته وأحواله وفي أخباره. فيقول متى طلب هذا الإمام هذا العلم؟ طلبه وعمره 19 عام، وهذا في الأزمنة المتقدمة يعتبر تأخر في طلب العلم. يعني العلماء الذين يعرف عنهم بالتصنيف يذكر عنهم أنهم طلبوا العلم وجلسوا في مجالس العلم وهم في الصغر، فطلب الحديث. هو يقول أن والدي أحضرني إلى دمشق ووضعني في المدرسة وعمري 19 عاما إلى دمشق، لأنه من نوى إحدى قرى حوران. فإذا انتبهوا إلى العجب، طلب العلم 19 عاما، توفي 46 سنة. إذا كم سنة طلب العلم؟ طلب العلم لنقل كم سنة؟ 26 سنة بس، يعني بذل من عمره 26 سنة عاما بس في العلم، في الطلب والتأليف والتعليم إلى غير ذلك. فما الذي هنا النقطة، ما الذي جعل هذا الإمام هذه لكم وللجميع، ما الذي هنا النقطة، ما الذي أعطى الإمام النووي هذه الخصلة في التصنيف؟ ومتى بدأ يصنف؟ متى بدأ يصنف؟ أول كتاب صنفه بعد 6 سنة، بعد 6 أعوام من الطلب. هذا شيء لا يقبل عند أهل العلم، يعني لابد الرجل يشيب، مشان تعرفوا بس مناهج الناس المعاصرين في التصنيف والكتابة يضعون قواعد ذهنية، يضعون قواعد ذهنية خاصة بهم من أجل إسقاط الخصم. كيف؟ لماذا؟ إذن بعد 6 سنوات فقط من الطلب جلس الإمام، إيش يعني؟ هل هو طبعا ممكن لواحد صوفي ويفسر المسألة طريقة صوفية عرفانية بأن هذا فتح إلهي؟ العلماء لا ينظرون لمثل هذه التحولات العجيبة في الشخصية أو في الحدث بدون قراءة سننية، لا ينظرون لهذه الطريقة ولا يقبلونها، لا يقفزون على السنن من أجل تفسيرها تفسيرا غيبيا. بعد ذلك يأتي، احنا قلنا أكثر من مرة إن البركة والعطاء لله لابد من وجود الأصل، مش هيك تذكرون هذه القاعدة؟ رددناها أكثر من مرة. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم نبع الماء من بين أصابعه من فراغ ولا وضع يده في الإناء الذي فيه ماء، فالأصل موجود، لابد من الأصل. لما النبي صلى الله عليه وسلم حصلت البركة في الطعام، هل هكذا نزلت مائدة من السماء أم قال اجمعوا لي ما بقي لكم فجمع؟ فالأصل لابد أن يكون موجودا حتى تحصل البركة. إذن هذا هو عالم السنن مع هذه الأمة، لابد من وجود القاعدة من أجل أن تحصل البركة أو يحصل العطاء الإلهي بعد ذلك. إذن ما الذي هنا المنفذ؟ ما الذي جعل هذه الخاصية في هذا الإمام ليؤلف 26 سنة وبدأ التصنيف بعد 6 سنوات وهذه غير مقبولة عند العلم، لا بد أن يشيب عارضاه قبل أن يكتب كتابه؟ طبعا هذا كلام غير صحيح، لأن الإمام البخاري بدأ تصنيف أعظم كتاب في الرجال عمره 14 سنة، كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري بدأ تصنيفه وعمره 14 عاما، يعني ما لم يبلغ الشيء الكثير، ولكن هذا اللي تعرفه بأن الذي يريد أن يضع حدودا وقواعد للعلم هذا يخطئ. العلم هو الأصل، الحواشي حوله إنما هي أحوال يتقلب بها المرء وتزيد وتنقص وتذهب وتأتي، ولكن المقصود ما هو؟ المقصود العلم. عندما يأتي وهذا يقول لا بد من هذه الطريق من أجل أن تكون عالما، من الذي فرضها؟ تستطيع أن تذهب إلى التاريخ فتحضر كمية هائلة من علمائنا لا يوافقونك ولم يمشوا في هذه الطريق. ليس هناك، الكلام واضح، ليس هناك طريقة محددة يفرضها طريقة يفرضها فارض على طلبة العلم ليسمي هذا عالم وهذا غير عالم بسبب الوسيلة أو بسبب الحواشي، إنما العبرة بوجود العلم. هذه مهمة، قضية مهمة جدا في حياتنا اليوم. نحن نرى الإسقاطات بسبب ماذا؟ بسبب المزينات والنياشين، بسبب المزينات والنياشين. يمكن للرجل أن يكون من أجهل الناس لأنه قابل شيخا فسلم عليه وقبل عارضيه وقبل يده وحذاءه فصار شيخا لأنه قابل، وكذا يصبح الصراع على من هو الوارث للشيخ، أو أن هذا متى أنت ما كيف تؤلف وأمرك فيه كذا وكذا، كيف جاز لك أن تكتب؟ أرد كلامه على أهل العلم، ربما هو هذا الكلام أفضل من كلام من شيخ. طيب لكيف هذه انتهينا. النقطة الثانية في الشخصية هو السؤال كيف صنف هذا الإمام. يقول الأسنوي في كلامه، هنا النقطة، الأسنوي في شرحه لطريقة النووي في التصنيف أن التحصيل تصنيف. الأسنوي، إذا أردتم أقرأ لكم النص موجود بين يدي، أن التحصيل عند النووي هو التصنيف، وأن التصنيف الذي أحدثه إنما مرده لأنه كان يحصل العلم بما صنف. كيف؟ هذا هو، هذا إحدى طرق فن القراءة يا مشايخ، وهي من أعظم طرق فن القراءة، وهو أنك لا تقرأ فقط ولكن ماذا؟ تصنف فيحصل لك العلم. فقط البارحة قابلت رجلا معه 10 قراءات، قال والله ما تعلمت القراءات إلا ما بدأت أعلم، ما تعلمت، قال درست على، قال عندي 6 شيوخ، عندي 6 شيوخ في القراءات، قال لم يتركز شيء عندي من القراءات، ولكن الذي جعلني أتقن القراءات هو أنني بدأت أعلم. هذا منفذ لما فعله النووي، وهو أنه كيف حصل العلم؟ كان يحصل العلم بالتصنيف، لكنه في بيئة تحترم العلماء، فإذا كتب يخشى أن يكتب الغلط فيذهب فيحقق في كل مسألة، يصنف يذهب فيتعلم، كيف يتعلم؟ يذهب ليحقق في المسألة، يريد أن يعرف ماذا يقول أهل العلم في المسعى الخفين؟ لنبقى في مسألة الفقه التي برز فيها الإمام النووي، فيذهب إلى هذه المسألة، لا يكفي أن يسمعها ولا يكفي أن يقرأها، يذهب يصنف فيها، يريد أن يكتب كتابا في المسعى الخفين فيصنف في المسألة، ويبدأ في جميع أقوال العلماء، ويبدأ في جميع أدلتهم وترجيحاتهم وماذا قالوا في كل مسألة، وكيف ردوا على بعضهم البعض، والرد على الرد، فصنف. وإيش صنف؟ وصنف بشيء موجود، أم أنه أوجد شيئا مفقودا عنده في التصنيف، فحصل العلم بالتصنيف. واضح المسألة؟ حصل العلم بالتصنيف. نقرأ نص للأسنوي حتى تتضح المسألة. هذه من أفضل طرق تحصيل العلم، وقد مارسها علماؤنا. يعني كتاب المستدرك الإمام الحاكم، الآن دائما بيجيبوله، واختصره الذهبي. وليش اختصره؟ واعترف أنه اختصره ليتمرن. هو درس علم الحديث، درس المصطلح الحديث، فأراد أن يطبق قراءة هذا المصطلح على نص، فذهب المستدرك وبدأ ماذا يدرس، وله تخريج كبير، والذي جاء فقط المختصر، وله تخريج كبير للمستدرك، لكنه جاء إليه وعلق ما انتهى إليه، أنه وافقه الذهبي صحيح كذا، لكن هو اشتغل شغلا كبيرا من أجل أن يحصل، فبما بلغ العلم بماذا؟ بالتصنيف. وصار هذا الكتاب مصنفا، يقرأه طلبة العلم وينظرون إليه، ويقع في هذه الطريقة عند الابتداء، يقع منها شيء من الطرب وشيء من العجب. وهذا الذي دعا الأسنوي أن يقف عند النووي، كيف هو يطرب، إذا مرات يتكلم فيطرب، مرات يأتي بالعجب. فماذا قال في شرحه على الروضة والرافع الأسنوي؟ يقول: ووقوع هذا للشيخ محي الدين النووي أكثر، أي أنه وقع فيما ذكرنا، وذلك أنه لما تأهل للنظر والتحصيل رأى من المسارعة إلى الخيرات أن جعل ما يحصله ويقف عليه تصنيفا. رأى أن ما يحصله هو تصنيف. العالم يقول المسألة الفلانية وفيها كذا وكذا، هو ماذا يذهب؟ يذهب إلى الكتب فيرجع إليها، وعلى ضوء ذلك يصنف، فبالتالي كثرت تصانيفه. فإذا تصانيفه هي علومه التي حصلها، فترافق التحصيل مع التصنيف. الآن أنا بشعر لما رأيت هذا، أنه بالفعل أول قشرة، لأن صورة النووي عندي صورة زاهد عابد رجل يعني على البركة، وأظن أنها صورة عن كثير من الناس، النووي على البركة، لكن واضح أنه رجل عظيم ذكي وفهمان وعارف كيف يشتغل. يعني صحيح بدل على أنه أتقن وسيلة في أن يبلغ درجة العلماء في التصنيف عن طريق التحصيل. الأمر كبير، 19 سنة بده يلحق. هذا بدل على أن الإمام النووي ذكي ولم يذكي، بدل على أنه يدرك حاله ووضعه الخاص الذي يوجب عليه أن ينظر. طبعا 19 سنة بدك تعرف أنه فاته عصر الحفظ، عليك أن تدرك أن وقت الحفظ قد فات 6 سنوات، شو بده يحفظ فيها يعني؟ يعني يبقى له بعض المحفوظات مثل المهذب للشيرازي، يعني ذكر عنه بعض المحفوظات التي اهتم بها، ولكن عصر الحفظ الأول 19 سنة قد ذهب. فإذا هو اهتم للمعاني، وبالتالي أنتج هذه الكتب العظيمة، وهو يصنف ويكتب، ولذلك كان في وقت واحد يشتغل في مشاريع كثيرة، ولأن عمره قصير لم يتمها. يعني شرح النووي لم يتمه، يعني شرح النووي على مسلم لم يتمه، ما أتمه. المجموع ما أتمه، شرحه على البخاري ما أتمه، الكتب العظيم ما تم، لكن واضح أنه كان يريد أن يكون في هذا الباب وهذا الباب وهذا الباب ويحصل، وكل مسألة يريد أن يأتي الحديث لا يأتي إليه من أجل أن يقول ما عنده، ولكن ليكتشف ما عند النص من أجل أن يستنطقه ليستفيد هو، وهذه الاستفادة يكتبها وتصبح هي كتاب، تصبح هي كتابا عنده يمدح هذا الكتاب. وهذه القضية عجيبة من الشيخ. إيش النووي في أول في اعترف بهذا، هذه كلمة للأسنوي من الشافعي اعترف فيها، اعترف فيها متى؟ في مقدمتي على المجموع اعترف فيها. نقرأ النص الغريب، نص غريب في أول المجموع على هذا المعنى، اسمع إليه ماذا يقول. كيفية تصنيف المجموع، المجموع شرح إيش؟ شرح المهذب. وقال هو ليس شرح المهذب، هو شرح المذهب. وقال أعظم من شرح المهذب هو شرح المذهب، يعني مذهب الإمام الشافعي. وما أتمه، ويقول لماذا ذهبت إليه لتصنع، انظر إليه، انظر ماذا يكشف ستر نفسه العظيمة. قال وينبغي، يقول إنه وينبغي أن يعتني بالتصنيف إذا تأهل له، فبه بالتصنيف. هو الأصل للناس التصنيف، يعني أنت أظهر في التصنيف، الناس يفهمون، أظهر ما فانظر إليه ماذا التصنيف عنده. يقول إذا على الرجل إذا تأهل التصنيف أن يشرع فيه. طب ليش يشرع فيه؟ قال فبه يطلع على حقائق العلم، بالتصنيف يطلع على حقائق العلم ولا يظهر حقائق العلم بالتصنيف. فهمتوا النقطة هذه واضحة؟ نقف عندها كثير لأهمية، يعني لوضوحها. قال وينبغي أن يعتني بالتصنيف إذا تأهل له، فبه يطلع على حقائق العلم ودقائقه، لأنه يضطره إلى كثرة التفتيش والمطالعة والتحقيق والمراجعة. وبعد ذلك في ختام الكلام قال وبذلك يصبح الرجل مجتهدا. يعني بعد التصنيف يصبح مجتهد. في نهاية الكلام اللفظ موجود عندي يقول وبه، بعد الرحلة الطويلة وكلام طويل، يقول وبه يتصف المحقق صفة المحقق صفة المجتهد. الناس عندهم المجتهد الذي يكتب، هو يقول لا، إذا كتبت على ضوء هذه المعاني من التفتيش والتحقيق والمراجعة والبحث والتفتيش، حينئذ تصبح مجتهدا. من أجل هذا، هذا تفسير لكلمة قلتها وأكررها، الكتابة ليست وضعا لما هو موجود، ولكنها حفر للذات، حفر. إذا كانت كتابة ذاتية فحفر للذات، إذا كانت التحقيق فهي حفر في الكتب. الكتابة عملية حفر استنباط، كما أن الناس يستنبطون بالسماع، بروح بسجلسوا بيستفيدوا، ينبط يعني يطلبوا، ينبطون يطلبون، فيذهب لهذا العالم ويسمع، وهذا العالم يسمع، كذلك عليه أن يبدأ، أن يذهب لنفسه، أن يذهب لنفسه يحفر فيها، ومن كذلك أن يحفر في الكتب، أن يحفر. وإذا كتب المرء بهذه الطريقة استقرت عنده العلوم، استقرت، بخلاف ما لم يسمع فقط. لو ذهبت إلى مسألة أنت حققتها، تجد المرء يحفظ رجالها ويحفظ مسائلها، لأنه درسها، لأنه حقق أكثر من لو أنه سمعها. هذا شيء مقر. طيب المسألة الإمام النووي مثل متى، من بقي يحفظ متى توفي ابن حزم؟ 4-5-6 وهذه كذلك حفظوها 6-7-6 يعني. زي الغزالي 5-0-5 هذه 6-7 عشان ما تنسوا. زي ابن حزم إيش 4-5 باليسار من 4-5-6 فهذه طريقة تؤهلكم بعدين في طريقة أخرى وهي معرفة طبقة الرجل، وهذه يعني تحتاج شيء من التعب مش كثير، تعرف طبقة الرجل أين هو، فمعرفة الطبقات مهمة في معرفة وفاة الرجل، تعينك كثيرا. فإنك أين هو النووي يعني قابل ابن القيم بعض قال ابن القيم يعني إذا صرت تقرب فبصير تقرب عليه ليس شرطا العام لكن أن تعرف طبقته. هذه نقطة مهمة في فن القراءة في أن من أعظم الطرق القراءة في مسائل العلم والفقه ومسائل الخلاف وهو أن تقرأ وتبحث وتقارن وتفتش وتكتب ولا بأس أن تكتب وحينئذ أنت ترتقي فيمكن أن تخطئ ويمكن والعلم مثل قضية التربية تخطئ وتصيب ويراجعك الناس وأنت تقول القول وترجع عنه غدا وهذا هو طريق العلم. مع نقطة أخرى سنأتي لها النقطة الأخرى فمن أجل هذا كثرت كتب النووي إذن هو 20 سنة يحصل ويش يحصل ويصنف يحصل ويصنف فجعل التحصيل التصنيف طريقا للتحصيل أو جعل التحصيل سبيله أو سبيله ماذا سبيله هو التصنيف. النقطة الثانية في الموضوع وهو أننا ندرك بعد هذا الأمر أن النووي رجل عابد والذكر أنا الأسبوع اللي فات كان عندنا الديارات أنا كنت أريد أن أختار الأسبوع القادم الدارس في تاريخ المدارس لأن الذي يقابل الديارات فيما تكلمنا عنه يقابلها المدارس الإسلامية فكنت أريد أن أقول إن شاء الله نختار كتاب الدارس في تاريخ المدارس حتى نعرف الصورة المقابلة بالديارات المقابلة الدير والمدرسة نشوف المدارس الإسلامية التي أنشاها علماؤنا وأنشاها ملوكنا المسلمون وماذا كان فيها من العلوم وماذا كان فيها من المكتبات وما كان فيها من المفاخر وماذا كان فيها من العظمة. لكن نؤجل هذا الكتاب والكتاب القادم سيكون كتاب المنقذ من الضلال للغزالي الكتاب القادم والمنقذ من الضلال. إذن نرجع للنووي. النقطة المهمة جدا في الباب وهو أن هذا الإمام في بلا شك في نفحة إلهية بمعنى أن الله سبحانه وتعالى بارك لكتبه ووضع لها القبول وذاك انتشرت هذه الكتب وهذه الكتب ليست فريدة في تصنيفها ولكنها وضع لها الانتشار وضع لها الانتشار. يعني الآن من يجهل كتاب رياض الصالحين؟ كتاب منتشر ولا بد لكل أحد في بيته في كذا أن يرجع إليه. الكتاب الأذكار الذي بين يدينا التبيان في أداب حملة القرآن كتبه مشهورة ومعروفة ليست هذه التي ذكرناها له كتب في الرجال له كتب في مصطلح الحديث له كتاب في مصطلح الحديث وله مصنفات كثيرة يعني هذا إمام عظيم فلا بد أننا لا بد أن نعترف كما يقول علماؤنا عندما يأتون الورقات للجويني ويحسب أكثر من 60 شرح لها وحتى أن بعضهم نظمها شعرا هذا لا بد في شيء يعني ليس هناك صراع على العقول في زمانهم يعني ما فيش هناك المؤسسة الفلانية التي إذا رعت الشيخ صار مقدما وإذا أماتته مثل مغنيين إذا تبنت مؤسسة بصير مشهور وإذا أماتته المؤسسة مات واندثر. علماؤنا إنما على طريقة عبد الرزاق سمعتم في طريقة عبد الرزاق الصنعاني عبد الرزاق الصنعاني حج وذكر هذا في ترجمته فحج من صنعاء لمكة أول يوم هو انتظر أنه يجي التلاميذ يسمعوا من الحديث ناجم حدش بيقول له شيخ وين أنت فثاني يوم انتظر أن يأتيه طلبة الحديث وطلاب الحديث وعلماء الحديث فلم يأتوا فوقف في الليل على الكعبة قال يا رب وأنا كذاب أكذاب أنا حتى لا يأتيني أحد. ففي ثالث يوم ما وجد أحد متسع لمكان في على باب بيته وعلى مجالسه كذب. فهنا هذا وضع إلهي ولا شك إنه أنا كذاب الناس لا يأتونني لأن الرجل يقول ما كذب أحد ما قدر أحد أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السحر إلا أصبح الناس يقول فلا كذاب. فهو يعني قال يا رب أنا كذاب أن لا يأتيني أحد فالله عز وجل رد عليه بأن قذف القلوب إيه؟ قذف القلوب إليه سبحانه وجل في علاه. فإذا هذا الدين أن يضع الله سبحانه وتعالى القبول لكلامه في الناس في قلوب الناس، وأن يصبح كلامه منتشر وله فضل وله ذكر ويسير بين الناس، هذا ليس بفعل مؤسسة وليس بفعل كذب ودجل وإعلان ومال ينفق حوله، لا، إنما هذا بوضع إلهي. هذا الدين لا يقوم إلا على الإخلاص، هذا الدين لا يقوم على الإخلاص. ومن هنا فإن الإمام النووي رحمه الله لا بد أن نعترف أن انتشار كتبه كان لشيء إلهي فيه، يعني الله أراد أن يبارك فيه، والناس يحبونه ويحترمونه، ولو انتقدوه لا يستطيعون أن يذهبوا بعيدا. يعني إذا الناس ردوا عليه مثلا أنه فيه بعض أشعرية، لكن لا يستطيع أن يحرقوا كتبه لهيبته وعظمته. يعني النووي إنسان عظيم، لو ردوا عليه في بعض المسائل يردون عليه بالعلم وبالاحترام وبالتقدير، شخصية كسبت القلوب. فالناس حتى لو أراد خصم أن يضربه فإنه يراعي العوام والعلماء الذين يحترمونه. يعني لو جئنا لشخصية أخرى مثلا للسبكي يعني عالم من العلماء الأمة العظام، لكن ربما تجد بسبب خصومته مع شيخ الإسلام بن تيمية يجرؤ بعض الناس على زيادة العيار شوي ضده، شيء يزيد العيار، لكن هو نفس الشيء ما عند السبكي وعند النووي. هذا أشعري، الأشعرية التي عند السبكي أشعري عند النووي، والأشعري الشافعية التي عند السبكي الشافعي عند النووي. لكن بلا شك أنهم لا يقدرون على النووي كما يقدرون على السبكي، كون السبكي حاربه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. النقطة فإذا هذا مهم جدا، وهو أنه من أراد أن ينتشر أمره بين الناس فلا ينتشر إلا بالحق، ومن الحق أن لا يطلب إيش؟ أن لا يطلب الظهور، من الحق أن لا يطلب الظهور، بل هو يكتب لله ونفعا للأمة، ومن أجل أن يتقرب إلى الله بما يكتب، يخلص لله أن يعني يتقرب إلى الله بهذا الكتابة، وأن لا يطلب الناس مدحوه أم ذموه قبلوه أم رفضوه، فمن الإخلاص أن يكون في قلبه كذلك. حينئذ كما قال ابن عطاء السكندر تسمعوا فيه صاحب الحكم لو كلمة بأن الشيء لا ينبت حتى شو الشيء لا ينبت حتى يدفن. هل الشيء ينبت قبل هيك من غير دفن؟ لازم أول إيش؟ لابد أن يدفن هذا الشيء حتى ينبت. فأول شيء لابد أن تدفن نفسك، حتى لابد أن تهلك نفسك بمجاهدتها، بأن تذهب عنها كلمة الأنا، هذه كلمة الأنا الصنم وثن، يجب أن تجاهد نفسك كما تجاهد عدوك، وأن هذه الأنا تدفنها. فإذا دفنتها على الحقيقة مش الكذب والدجل زي ما بحطوا بعضهم على الكتب، أحقر من ترى وأفقر ما في الورى، ولو واحد ما ردش عليه السلام بطخه. فعليه أن يدفن نفسه من أجل أن تنبت. طيب النقطة الثالثة في موضوع القراءة هنا، وهي أننا أمام قراءة تعبدية لابد أن يكون لها تقصير. يمكن هناك تقصير في كتاب فن القراءة حول القراءة التعبدية، وذلك بأن هذا الكتاب هو من حكمة القرآن، يعني النص النبوي هو من حكمة القرآن، صحيح؟ يعني هو فرع من القرآن، وإذا والقرآن هو أعظم الكلام، وبالتالي قراءته أعظم القراءة. ولننظر إلى هذا المعنى في قراءة القرآن. أولا أول معنى في المعاني الجليلة، يعني عندما يكون الكلام عظيما وأعظم كلام وكلام الله، نطبق هذا المعيار وننزل به على كلام الناس بكثرة العظمة أو قلتها، نطبق هذا الكلام، علينا أن نطبقه. كيف؟ الآن نحن علمنا أن الكلام العظيم يعطيك بمقدار إقبالك عليه، الكلام الضعيف والهزيل تأتيه وقد نور فتخرج عنه وقد ذهب. وأنا وصفت لكم إياه مثل العلكة، كلام الضعيف اللي ما له قيمة مثل إيش العلكة، شو بتأخذها أول حلوة وبعدها شو بتصير تأوشوب جلدة بترميها خلاص انتهت، فتأتي لها مرة ثانية ما في، ذهبت نوارتها وشي حلوة لكن بعدين لا قيمة لها. والكلام العظيم كل ما أتيته هذا، وأعظم الكلام هو كلام الله لا يخلق من كثرة الرد، كلما أتيت إليه وجدته وأعطاك من العلوم. وبالتالي الكلام العظيم ميزانه هو الذي يبقى متجددا في العطاء، وهذا هذا يوجب علينا قراءة النحو. عيد كلام واضح واضح، ولكن النقطة الأخيرة، ما دام أن الكلام العظيم هو معناه، معنى الكلام العظيم هو ما يقدم إليك الغذاء كلما أتيته، هذا يجب عليك قراءة. هذه قاعدة من قواعد القراءة، لا يجوز لك، لا يجوز لك أن تقول هذا كتاب قرأته وفرغت منه، إلا إذا كان كتاب من كتب العلكة، يعني كتب قصة رواية من الكتب الجديدة، خبر جريدة يعني نمسكها بعدين بعد ما يقرأ شو بيسوي فيها الناس، برموها وحطوها للأكل والشرب، وإن كان هذا لا يجوز لأن اللغة شريفة والأساس وضعي أنها وضع إلهي وتوقيتها، لا يجوز إهانتها حتى اللغات الأخرى، لا يجوز الأكل عليها ولا إهانتها، لكن الناس يفعلون خلاص بقول لك انتهى منها. فإذا كان الكلام بهذا بهذه القيمة انتهينا منه كلام قديم، فحينئذ يصح أن لا تقوله، لكن إذا كلام أهل العلم فعليك أن تعود إليه مرة بعد مرة. لا يجوز لك، لا يجوز لك أبدا أن تقول هذا كتاب قد انتهيت منه ووضعته ولا تعود إليه. وإذا كلما كان الكتاب ضروريا ومهما عظيما عليك أن تكثر العودة إليه، وهذا أول ما يطبق على ماذا؟ القرآن. عليك أن تعود إليه في كل يوم، ويكفي أن من ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، بيت خرب. هؤلاء اللي بيزعموا أنه بنتجوا علوم وبنتجوا معارف وبنتجوا حكمة من بيوتهم الخربة ولا قرآن فيها ولا بيجوا القرآن، الكذابين يردوا كلام هدر زي ما يسموها الزارين هدر، يعني كلام شوالع، كلام مساطر كما يقول المصريون، لا قيمة له، لا يوجد حكمة خارج الكتاب، بيت خرب، البيت الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب، القرآن ما في القلب، فعليه أن يعود إليه مرة بعد مرة. هذه القاعدة بنطبقها على أول درجة بعد القرآن، إيش هو؟ الحديث. من هنا قراءة التعبد للنص النبوي توجب عليك أن تعود إليه مرة بعد مرة. هذا كتاب الأذكار، كتاب الأذكار هو كما وصف الإمام أحمد إمامه الشافعي، إيش قال؟ من حافظ نص الإمام أحمد عن الإمام الشافعي لما سمع قال يا بني، عبد الله يقول لأبيه أحمد، يقول يا أبتي ما لي أراك تكثر الدعاء للشافعي، ما في صحر لذلك بدعو الشافعي كل يوم. قال يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فهل عنهما غناء؟ ممكن البدن يمشي من أنا، هذه كلمة ليس لعظمتها ولكن لأن الناس العظماء يعرفون بعضهم البعض. أحمد لا ينظر للشافعي أنه منافس ولا أن إسقاطه، يدعو له وينظر إليه، قال له هذا كالشمس للدنيا، ممكن الدنيا تستنام الشمس، وكالعافية للبدن، البدن من غير عافية بيقدر يتحرك ويمشي يقوم بواجباته وأعماله. فهذا الشافعي هو هكذا، هذه الكلمة يقول هذا الإمام عن هذا الإمام العظيم، وفي الحقيقة حق الناس بهذا الوصف هو الحديث النبوي. والذي والشمس كل يوم تشرق ولا مش كل يوم تشرق؟ العافية للبدن كل يوم تأخذ لها طعام ولا لا؟ كل يوم تنقي حالك وتذهب إلى الخلاء حتى تنقي البدن من الأوساخ والأمراض. فلذلك القراءة الدينية، القراءة التي فيها معاني التعبد، لا بد أن تعود إليها مرة بعد مرة. ولكن هذا ضرورة الأفكار، لأن مسألة، انتبهوا، لأن مسألة العلم في القرآن مربوطة بمسألة الإيمان. مسألة العلم في القرآن مربوطة بالإيمان، وذلك لابد أن نقرن العلم بالإيمان. العلم في بما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم مقرون بالإيمان، والإيمان إيش هو؟ إيش الإيمان؟ شو الإيمان؟ قول وعمل. فلا بد من العلم من القول، لا بد أن تبقى مكررا دائما للنص النبوي. كلما أشرقت الشمس، كلما أفقت من نومك، كلما أردت أن تنام، كلما أردت أن تأكل، فأنت تعيش حال التعبد. تعبد، هذه قراءة، هذه قراءة التعبد، القراءة التي تشعرك دائما بعبوديتك لله في كل يوم. وانتبهوا، ربط الله عز وجل على كل كلمة تقولها معنيان: المعنى القدر المتحقق بها، والمعنى العلمي الذي هو يلزمك الآن في باب فن القراءة. نشرح هذه الكلمة الآن. لما تخرج من بيتك وتقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، شو يقول الشيطان؟ تنحى عنه الشيطان وقال: كيف لكم برجل قد كوفي وأوفي. انتهى. فهذا أمر إيش؟ قدري. تبعنا؟ أمر قدري تحقق به، غير الأجر الأخروي، لكن تحقق به بهذا الذكر، أمر قدري تحقق به، أمر قدري. وبذلك العلماء لما جاءوا لقوله: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، كما شرح ذلك ابن عبد العز الحنفي في شرح الطحاوية، قال: هذه الكلمات الكونية، يعني الله عز وجل يجعل بكلماته التي تقولها الشرعية يجعل كلمات كونية حفاظة تقوم وتعطيك وتمدك، تقوي بدنك. كيف؟ الحديث يسأل: كيف أنا أقوم الليل فيقوى بدني؟ هذا غيب، هذا عالم من الغيب، في ملائكة وفي شغل. كيف أن قراءة يقول لما يقول ابن تيمية هذه النصوص كثيرة، لما الشيطان يحول عنك وأنت تبقى بينك وبين الشيطان، لأن الشيطان جزء من تدميرك، هو من أجاء من أجل أن يدمرك. وأعظم درجات إيش؟ انظروا، قال ومن في سورة، انظروا إلى هذا في سورة، وهذا شرحته في سورة الإسراء، أعظم شيء في الشيطان هو أن يمنعك أولا من الانطلاق، فإذا أبيت الانطلاق جعل انطلاقك للشر. انظر في سورة الإسراء إيش قال في عند قوله: من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء المريض ثم جعلنا له جهنم يصلاها مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها أمون فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض والآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. إيش قال بعدها؟ لا انظر لا تجعل مع الله إلها آخر. شو قال؟ تقعد، خليك على الأرض، تقعد بعدين مش بس خليك تقعد. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد. الشرك والمعصية أول طريق للشيطان يجعلك تقعد، لا تنطلق، ما تتحرك، أن لا تتحرك. ولكن بعدها ما قال: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى. أولها لمنعك من العمل الصالح، والثانية فتلقى لأن الشرك لا يدفعك إلا لعمل الفاسد. رأيت القراءة، القراءة الصحيحة. هذه قراءة تنير لك الحياة، وهذه قراءة تدمر، وقراءة فاسدة وشرك بالله قراءة فاسدة، شرك بالله قراءة فاسدة، حكم على الوجود بغير ما فيه. شرك الجهل، ما هو العلم؟ خلاصة الكلام في العلم، وإن كان نهايتهم كما قال الرازي هو شيء في النفس مفهوم لا يحتاج لتعريف، لكن أغلبهم يقول شو ما هو العلم؟ هو معرفة الشيء على ما هو عليه، شيء اعتقاد الشيء على ما هو عليه، هذا العلم، أن تعتقد الشيء على ما هو عليه. الآن الشرك هو ماذا؟ اعتقاد الشيء على غير ما هو عليه. إذن ما هو الجهل؟ أن لا تعرف الشيء، أن لا تعرفه. لكن الجهل مركب، ما هو؟ أن تعرف الشيء على ما على غير ما هو عليه. الجهل أن لا تعرف الشيء، ما عرفته خلاص، ما جاهل هذا ما يعرف. لكن الشرك ما هو؟ أن تعرف الشيء على غير ما هو، هذا جهل مركب. ومقصود ما القراءة هو تحصيل المعرفة، المعرفة يعني العلم، أن تعرف الشيء على ما هو عليه. فأولا القراءة هنا، هذا مثل نرجع ما ننسى، قلنا بأن أول شيء في موضوع الذكر كونها قراءة، أولا أنها تخرجك إلى العمل، لأنه امتنعت من قضية إيش فتقعد يتقعد تحرك. فالشرك يثبط إرادة العمل اللي في صلاح الوجود. صلاح الوجود ما بناء الكلمات، كلمات ما بتبني عمارات، الكلمات ما بتقضي على المشركين، الكلمات لا تهدم الأصنام، الكلمات تبني العقائد من أجل أن تدفع الإرادات للعمل. الكلمات ماذا تنشئ؟ تنشئ العقائد، والعقائد ايش شغلها؟ تصنع الوجود، ما تقيمه تحركه فتقعد، إياك أن تقعد. فإن القعود مقصد من مقاصد الشيطان في الشرك. إذن المقصد الأول هو تحقيق الأمر القدري، انتهينا منه. هذا قلنا لمقصدين، القراءة الدينية العابدة. المقصد الثاني في الباب وهو تحقيق العلم. أولا بتحقق الجانب القدر اللي تحدثنا عنه بما قدرنا أن نتحدث عن الجانب الثاني، كلما مارست القراءة كلما زدت علما، هذا شيء عجيب، وهذا الناس يعرفونه. فيما شرحناه قلنا إن قول القائل بأني قرأت الكتاب فانتهيت منه إيش؟ خطأ. إذن شو المطلوب؟ إنك كلما قرأته، كلما قرأته، كلما ذهبت إلى القرآن وقرأته تفتح لك، كلما جئت للحديث وقرأته تفتحت لك معانيه، كلما قمت بالعلم وذهبت إلى الكتاب كلما، لأنه طيب. قلنا هذا ميزة الكلام العظيم، ميزة الكلام العظيم أنه له أثواب متعددة، كمان الأثواب بعدد مرات ذهابك إليه. كم ثواب للقرآن؟ بعدد قراءة القارئين له منذ أن ينزل إلى يوم القيامة. كلما ذهب إليه القارئ حصل له معاني، حصل له معاني، حصل له معاني، والدليل الناس يبكون ما زالوا، حتى العامي يقرأ فيبكي، صحيح؟ فلذلك ليس لا تحقق القراءة الدينية فقط العصمة والأجر، لكنها تحقق العلم، العلم، وهذا العلم هو النافع، العلم النافع. من أجل هذا، من أجل هذا أيها الإخوة الأحبة، هذا الذي ذكرنا عن القرآن فيما ذكرنا، وهذه القواعد للقراءة يجب أن تطبق في كتاب الأفكار، يجب أن تطبق. هذه لا ينفع مع أن تقرأ الكتاب فأعرف ما فيه، هذه يجب عليك أن تفهم أنها، أن تذهب إليها مرة كالعافية للبدن. كل يوم بدك تأكل، كل يوم بدك تذهب لبيت الخلاء، كل يوم ما تقول زقت، ما عادش بقول لنا مليت، لا أحد يقول هكذا. الشمس هل تقول أنا اليوم لا أريد أن أشرق، ملوا مني أتشرق. ولذلك لأن الإنسان بحاجة إلى هذه المعاني كالعافية. الشافعي علم، الشافعي علم، فهو لا، ولكن هذا العلم ماذا؟ لابد مرة بعد مرة، وهذه هي القراءة الدينية التي نحتاجها. جانب آخر، نأتي للاختصار، لو ذهبنا لكتاب، أنا فقط أريد أرجو أن يكون هذا يعني يكفي هذا في موضوع الكتاب الأذكار. وهذا الكتاب إنما جعله الإمام الكعبي. هناك قضية أحب أن أعرج عليها وهي مهمة. وأنا أقرأ في رياض الصالحين وأقرأ ولي خبرة شوي بالإحياء علوم الدين من الكتب التي يعني في وقت من الأوقات الواحد أحبها حبا عجيبا وفي وقت من الأوقات رماها رميا تاما والحق أن المسألة ليست لها إعجاب لدرجة الانصهار والذوبان ولا رمي لدرجة الإنكار والرفض. وذلك الكتاب الإحياء علوم الدين من الكتب التي تقرأ مرة بعد مرة لأسباب متعددة كثيرة، لكثرة لفاعلية هذا الكتاب إيجابا وسلبا في تاريخ الأمة. والحق أني وجدت أن الإمام النووي متأثر بالإحياء. وباختصار لا أريد أن أشدد عليه ولكن إن شاء الله يوافقني طلبة العلم إذا قرأوا أن كتاب رياض الصالحين وكتاب الأذكار إنما مستخلص من كتاب الإحياء. كتاب رياض الصالحين كتاب الأذكار مستخلص من الإحياء علوم الدين بترتيبه حتى بالترتيب. وذلك أن الإمام النووي الإمام الغزالي في الإحياء قسم كتابه إلى أربعة أقسام: أولا المنجيات، ثانيا المهلكات، أولا العبادات، أول فصل أو أول قسم من أقسامه العبادات، ثانيا العادات، ثالثا المنجيات، رابعا المهلكات. هذا الكتاب الإحياء هذا أقسام. تجد أنك لأن رياض الصالحين شامل للمنجيات والمهلكات وبالترتيب، يعني أول باب في المنجيات هو الإخلاص، ثاني الصبر، ثالثا الشكر. هذا وين؟ هذا نفس الشيء، هذا نفس الشيء حتى في ترتيب الفصول. ليس متأثرا فقط في ولكن حتى أنه جعل رياض الصالحين في هذا الباب على وفق هذا المعاني. ولما واضح هذا بين النقطة الثانية حتى نقرأ. أنا سأتي لما أريد هذه النقطة لأشياء ولمعاني وليس فقط لمجرد البحث. يعني يمكن أن تكون جيدة للبحث أن يفهم المرء، لكن إذا بنى عليها أشياء يكون أكثر فائدة. وكتاب الأذكار للإمام النووي هو وكتاب العبادات، كتاب العبادات. الآن لو ذهبت إلى كتاب الأذكار وفتحت المجلد الأول، إذا بالتقسيم الخماسي أو الخماسي للقاح كونها النسخة الموجودة عندي، لأنه مطبع أربع مجلدات وخمس مجلدات الإحياء، فلو ذهبت إلى المجلد الأول والذي فيه العبادات وجدت أن الأذكار التي يشرحها والعبادات التي يشرحها الغزالي موجودة في كتاب الأذكار، بل ترتيب الأذكار فيه في كتاب الأذكار للنووي مرتبة على مرتبها الغزالي، كيف تبتدئ وكيف تنتهي حتى تنتهي بالاستغفار. وإن كان إمام النووي يفسرها لماذا هو فعل ذلك، يقول أردت أن مثلا في كتاب أن أختم كتاب الاستغفار من أجل أن تكون هي الخاتمة أن يغفر الله لي، لكن هو الترتيب موجود. ماذا يفيد هذا؟ هذه النقطة تفيدنا عندي تفيد نقطة هذه النقطة تفيد نقطتين. النقطة الأولى ما في تسجيل مش واصلة. النقطة الأولى أن وهذه مهمة جدا، قلما ينشئ، إحنا تكلمنا عن هذه يجب تربطها في طريق التصنيف الإمام النووي، يعني أن الإمام النووي لما ألف كتبه لم يصل لدرجة النضوج التام لينشئ فنونا جديدة. يعني لو جيت للإمام الشافعي هل سبقه أحد في تصنيف هذه المادة؟ هو الذي ابن بكارتها، سواء من جهة العلم أو من جهة التصنيف. التصنيف يعني أن يضع الأبواب وهذا، فهو ابن بكارتها وهو إمامها، وبالتالي لا يمكن أن يؤلف هذا الكتاب لا على القاعدة التي ذكرناها وهو التحصيل عن طريق التصنيف، لا يمكن أن تقع، لا يمكن أن تكون صحيح، لا يمكن أن تكون أن لأن هذا الباب من التصنيف لا يمكن أن يقع إلا بعد أن يستوفي الرجل مطالب العلوم، وأن تنضج عنده بحيث ينشئ علوما جديدة. وحين نرى كتب النووي رحمه الله ليست على هذا الباب، لا، نرى كتابا هكذا، هو كتاب أوجده أو كتاب وضعه على وفقه، إنما هو يمشي على نسق الأول، على أربعين نووي، على نسق ما ألفه العلماء، يشرح المجموع على طريقة الشرح الفقهاء، يؤلف وهكذا، يشرح النووي لمسلم على هذه الطريقة وهكذا يشرح، لكنه لا ينشي كتبا هي في تصنيفها وفي علومها مادة جديدة. لا شك أنه في عصر متأخر صعب أن نطالبه بهذا المطلب، عصر متأخر العلوم قد وضعت قواعدها واستقرت معانيها إلى غير ذلك، ولكنها تبقى حالة يجب أن ننظر للغزالي الإمام النووي فيها. هذه ليست تهمة الإمام النووي، الواحد يقول يعني أنت صغرت منه، هذا ليس تصنيف الإمام النووي، لكنها حكم على طريقته وعلى كتبه وعلى تصنيفه. فهذه ماذا تفيدنا غير ذلك؟ أو ما هذه النقطة؟ تفيدنا هذه النقطة أيها الإخوة الأحبة بأن هذه قالها مين؟ قالها الشاطبي. هذه النقطة قالها الشاطبي في الموافقات، وعاب على الذين يزعمون أنهم ويفتخرون أنهم حين يؤلفون لا يرجعوا إلا إلى صدورهم. قل هذا عيب، قل هذا عيب، لماذا يرجعون؟ لماذا لا يرجعون للكتب الأخرى؟ لماذا لا يراجعون؟ هذا يعيب عليه. يقول لابد للعالم أن يرجع إلى الكتب، وأن يرجع ما دام قادرا، ما دام قادرا عليه أن يرجع للكتب ويعترف أنه استفاد وأخذ، بل لا يمكن للعالم في عصور ما أن ينشئ علما إلا إذا ارتكز على القواعد الأولى، ولكنه يزيد هنا وينقص هنا ويفعل هنا بحسب ما يريد أن ينفع به الأمة. والإمام النووي لا يقول أنا ابن بكارة هذه العلوم، بل حين جاء الأذكار قال أخذتها من كتاب النسائي اعترف، واعترف أين مصادر، من أين جئت بها؟ هو كتاب من يقسمون كتب الحديث إلى قسمين، كتب وكتب أصول وكتب فروع، هذا شرحناه مرة. كتب الأصول هي التي تذكر الحديث بسنده كالبخاري يذكر الحديث منه إلى قائله، إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي، وهكذا مسلم، وهكذا أبو داود. ولكن هناك كتب الفروع وهي على طريقة رياض الصالحين، يجرد الأسانيد وينسبها ويزيد عليها كما يقول أنا أخذت هذه وصنعت فيها صنيعا أني حكمت على الأحاديث. ليس هنا مجال الكلام على أخطائي أو صواب، أو هذا فعله العلماء من قبل وحققوا هذا الكتاب وحققوا أحاديثه. يعني هناك الإمام بن حجر خرج أحاديث الأذكار، ابن حجر العسقلاني رحمه الله حقق هذا الكتاب، ما حقق، آسف، خرج أحاديثه وحكم عليها بقواعد العلم الصحيح والضعيف إلى غير ذلك. لكن هذا يفيدنا بأن الرجل لا يقل فضله ما لو أنه استفاد ممن سبقه، هكذا هو أنه استفاد من سبقه وأنشأ على غرارهم، ومع ذلك صار الفرع أكثر انتشارا ومعرفة من الأصل. واضح؟ يعني الناس الآن العابدون الذين يريدون الأفكار، هل يذهبوا للإحياء أم يذهبوا للأفكار النووي؟ يذهبوا. هذه نقطة لا تعاب على الرجل، وعلينا أن نفهم أن المصنفين بعد القرون الأولى من التصنيف هم يبني بعضهم على بعض، وهذا ليس عيب، يبني بعضهم على بعض، وهذا مهم في القراءة. عليك أن لا تحتقر، لأن هناك احتقار، أن هذا أخذها من فلان، هذه أخذها من فلان، نعم لا بأس، لكن هل صنعها صناعة جديدة؟ هل قدم لها؟ هل مهد لها؟ هل زاد عليها؟ إلى آخره. فلا يعاب هذا الباب، ولكن من بركة العلم أن ينسب العلم لصاحبه. يعني ينبغي على طالب العلم أن ينسب هذا العلم لصاحبه، يعني يقول هذه أخذتها من فلان إلى غير ذلك، ولا يظهر للناس أنه هو الذي أتى بما لم يأتي به الأوائل. لا أريد أن أذكر وذكرتها قديما بأن الإحياء الباب الأول في العلم، لأنه يعني بدأ في كتاب العلم هو في الإحياء، أن كتاب العلم في الإحياء قد أخذه كاملا صاحب الجامع العلم الشريف، الجامع في طلب العلم الشريف، والناس مساكين واخذه بكل هيكله، بهيكله التام، ووضع في كلام الغزالي، وضع في كلام ابن تيمية، وضع من هنا ومن هنا، وملأ الحواشي في هيكل كتاب الإحياء بزيادات، والناس ظنوا أنه هو الذي أتى بما لم يأتي به الأوائل، وهو مأخوذ في أصولهم كتاب الإحياء. فينبغي على المعاصرين أن يظهروا هذا، يقول نعم، مش يسبوا على الغزالي وبعدين يرجع وإذا هم من وإذا هم عال علي. لأن الغزالي في الحقيقة يعترف حتى من أكابر خصومه أنه من عقلاء التاريخ، وهذا ولا شك فيه. النقطة الثانية في هذا الباب، وهي نقطة، هل نستطيع، لأنه في وقت من الأوقات يمكن المرء أن يقول إنما أراد، طيب لماذا أردت يا إمام، المقصود به النووي، لماذا أردت إفرادها في الأفكار وأردتها في رياض الصالحين بتجريدها فقط بالنص؟ وطريقة الغزالي ليست كذلك. الغزالي يتكلم على الأحاديث، يعني هو له إنتاج ذاتي، بخلاف النووي. النووي ماذا يقدم؟ الأفكار كما هي مع زيادات في مسائل الفقه، وسنأتي إلى شخصية النووي العجيبة هنا في الأذكار، في شخصية غريبة النووي بظهرها، سنأتي إليه ويكون هو خاتمة الكلام فيه. ولكن فهو لا يجلد الأحاديث، ويأتي مسائل فقهية قليلة، فهو في رياض الصالحين يجلد الأحاديث، ويأتي مسائل فقهية قليلة جدا في رياض الصالحين، مسائل فقهية ومسائل الأحكام قليلة جدا يعلق على الأحاديث، وإنما هو جرد. لكن طريقة الغزالي تختلف. الغزالي يأتي أولا بالموضوع ويشرحه على منواله وطريقته، الطريقة التي قال عنها علماؤنا، أول من مزج الغزالي، أول من مزج الفقه بالتصوف، أول من مزج الفقه بالتصوف هو الغزالي. ولك لما يأتي ابن تيمية مثلا لبعض المسائل ويقول هذه أجمع عليها العلماء، وإن كان بعض أهل التصوف ممن تكلموا الفقه قالوا غير ذلك. مثلا كراهية قص الأظافر قبل غسل الجنابة. فالغزالي مثلا، هذا الغزالي مقصود بهذه المسألة لما عرض بها ابن تيمية، الغزالي قال يعني من الأفضل هذه من المسائل التي خرج فيها التصوف عن حد الفقه أنه ليس حسنا أن تقص أظافرك وأنت جنوب، لأنك تقلع الأظافر وهي جنوب، فاغسلها أول بعدين قصها. وهذا مخالف للإجماع، يعني يجوز للرجل أن يقص أظافره وهو جنوب، يجوز أن يحلق شعره وهو جنوب، مش يقول الشعر اللي سقط منك الجنابة عليه الحق يغسله. فهذا خلاف الإجماع، فهو مزج الفقه والتصوف بهذا المعنى. فهل نستطيع بعد هذا الكلام، هل نستطيع أن نقول أن النووي وهو معظم، بين قوسين معظم للغزالي، النووي معظم للغزالي، وفي كتابه روضة الطالبين في فقه الشافعية أخذ كثيرا كثيرا كثيرا من كتب الغزالي الثلاثة، اللي هي الغزالي وضع ثلاثة كتب في فقه الشافعية، هي مرجع مذهب الشافعية، إيش؟ البسيط والوسيط والوجيز. البسيط يعني وسيعة، مش معنى بسيط عندنا زين، البسيط من البسط والكثرة، فأعلاه البسيط وأصغرها الوسيط وأقلها هو الوجيز. ففي روضة الطالبين لما أنت تقرأ لا تجد مسألة إلا وقد أخذ من الغزالي من كتبه، فهو معظم الغزالي. لكن هل صحيح أن نقول إن الإمام النووي أراد بهذه الكتب أن يضع كتبا سنية مقابل الفقه الصوفي؟ يمكن، أنا أميل لهذا، وإن كان قراءتي للنووي في طريقة تصنيفه ربما تمنع هذا المعنى فيما ذكرنا كيف يصنف، ربما تمنع، ولكن مما ذكر عنه ولا ينبغي أن تذكر إلا لأنها ابتداء في أنه لبس الخرقة من بعض مشايخ الصوفية، يعني يذكر في ترجمة النووي أنه أخذ البيعة الصوفية، البيعة الصوفية عن الأفكار وغيرها، وهذا لا يستبعد في بداية أمره، ولكنه الفقيه لا بد أنه قطعا خرج من ذلك كله. فإذا قيل ذكر في ترجمته أنه كان يزور شيخه فلا بأس، هذا ما في مشكلة، يعني ليس زيارة الشيخ الكبير الذي جاء إليه وصغير فبايعه على التصوف ومسح على رأسه وتنبأ له بالمستقبل الباهر أن يعود إليه مرة ثانية فيزوره. ولكن بلا شك أن الفقه الذي عليه إمام كالنووي لا يمكن أن يلتقي مع التصوف. من هنا نستطيع أن نقول انتهينا في نظرتنا لهذا الكاتب أو مصنف الكتاب. هنا أحد الإخوة فقط، أنا أريد أن أقرأ نصين، نص فقط لأحد الإخوة وهو يسأل عن تعزية الكافر. الغريب أن الإمام النووي، أنا كنت أظن أن الإجماع، لكن وجدت بعض الأنبياء يرى الكراهة مش الحرمة، كراهة تعزيته، ولكن الذي كنت أعلمه أنه لا أحد يخالف. ثم وجدت بعض أهل الفقه فهو لما يأتي إلى تعزية الكافر في كتاب الأذكار لا يذكر خلافا فيها، وإنما يذكر صيغة التعزية، فأقرأها سريعة فقط لمنفعتها في الباب، وإن كانت مسألة فقهية لها مجال والآخر، لكن هي فرصة. ثم نأتي إلى شخصية غريبة، شخصية مقارعة في الغزالي في الإمام النووي، ليس كما تصورونه يعني ساذجا أو سهلا أو لينا، لا، له عبارات قاسية يقرع فيها خصومه في التعزية. ويقول فصل: أما لفظ التعزية فلا حجر فيه، يعني يريد أن يقول بأن ألفاظ التعزية ليست توقيفية، ليست توقيفية، تقول ما تحب على أن لا تخالف الشرع. فبأي لفظ عزاه حصلت؟ هذا من الفقه الذي ينبغي أن يقرأ الكتاب الأذكار، ليس فقط من العامي، ولكن على العالم أن يقرأه. واستحب أصحابنا، المقصود به الشافعي، أن يقول، انتبه، واستحب أصحابنا أن يقول في تعزية المسلم المسلم: أعظم الله أجرك وأحسن عزاك وغفر لميتك. وفي تعزية المسلم بالكافر، شو يعني؟ يعني مسلم يعزي مسلم في من مات من أقربائه من الكفار، يعني واحد مسلم أبوه كافر، مات أبوه، فمسلم بده يعزي هذا المسلم بالكافر، شو بده يقول؟ وفي تعزية المسلم بالكافر: أعظم الله أجرك وأحسن عزاك، يعني مسلم له الأجر. طيب وفي تعزية الكافر بالمسلم، واحد كافر وابنه مسلم، ابنه مات فبده يعزي الكافر بالمسلم، قال: أحسن الله عزاك وغفر لميتك. طيب وفي تعزية الكافر بالكافر، هذا الكافر الكافر، قال: أخلف الله عليك. طيب في الحقيقة في باب نقرأ الكثير منه إن شاء الله، وهو ربما بعض الناس صنف على الوالد. قال باب، أنا قرأت هذا ليه؟ يقرأ الكتاب، يجب أن يقرأ مرات على الطريقة التي ذكرناها، قراءة التعبد كالشمس للدنيا والعافية، كل يوم بدك تأكل، كل يوم بدأ الشمس تطلع. باب في ألفاظ حكي عن جماعة من العلماء كراهتها وليست مكروهة، هذا باب من أبواب المناهي اللفظية والجوائز الذي نهي عنه وهو صحيح، بس ليس أريد من الإخوة الذين يسمعون هذا الكلام أن يسمعوا هذه الكلمات بوجهه. طريقة النووي في الرد عليها وشدتها شوف شدة الإمام العجيب النووي. وثانيا يعني إن إما أن هؤلاء العلماء لم يصلهم النص أو وصلهم ولم يفهموه فأتوا بما بالمسألة على طريقة الرأي، ففهموا الكلمات على معاني، وهذه نجدها اليوم. نجد من بعض الناس يتكلم كلمة ويقول لك لا مش صحيح، وأظن لا أستطيع أن أشرحها إلا أن تسمعوا معي، فستجدون أن أذهانكم تذهب إلى أشخاص معينين. كلما تكلم كلمة إيش أظهر وجهها السيء فيعيبها عليه. واضح الكلام؟ نرى إن شاء الله يتضح. قال اعلم أن هذا الباب مما تدعو الحاجة إليه لئلا يغتر بقول باطل ويعول عليه. واعلم أن انتبه هذه المقدمة المهمة، هذه مقدمة مهمة جدا هذه يقوله. واعلم أن أحكام الشرع الخمسة وهي الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة لا يثبت شيء منها إلا بدليل. يعني لما بيجي بعضهم يقول أستحب كذا أكره كذا لابد من دليل، مش على مزاجه. طيب وأدلة الشرع معروفة، يعني المقصود بالكتاب والسنة والإجماع والقياس الآخر، فما لا دليل عليه لا يلتفت إليه ولا يحتاج إلى جواب لأنه ليس بحجة. انتبهوا لهذه الكلمة، هذه كلمة تحتاج شرح ولا يحتاج، يعني النص لا يحتاج للجواب. شو معنى أن يرد على هذا النص اعتراض من قول أو شبهة أو قياس؟ قلت ما تجوش، يقول له النص وشرب البحر. واضح شو معنى كلامه؟ ويقول بأنه إذا ورد النص لا يحتاج للجواب عليه. إيش الجواب؟ لما يرد عليه. طب لو كان كذا، افرض أنه كان كذا، قل له هذا النص بل هو الرد. هذه عظيمة، هذه طرق مهمة جدا. طبعا كما ترون كلام أهل العلم وامتلائه بالمعاني شيء غريب جدا. يقول قال ولا يحتاج إلى جواب لأنه ليس بحجة ولا يشتغل بجوابه، ومع هذا فقد تبرع العلماء في مثل هذا بذكر دليل على إبطاله. إذا ذكر الدليل على إبطاله إيش هو؟ إيش؟ قال تبرع، يعني إيش هذا؟ ومقصود بهذه المقدمة أن ما ذكرت أن قائلا كرهه ثم قلت ليس مكروها أو هذا باطل، يعني كلام القائل باطل أو نحو هذا، فلا حاجة إلى دليل إلى إبطاله. مسألنيش على الدليل على إبطاله، بس هو سيذكر ذلك. وإن ذكرت كنت متبرعا به. بتلاحظوا هذا النووي، هذا النووي، بس هذا النووي. حتى تشوفوا شخصية المناظرة وشخصية القراءة موجودة في داخل هذا الإمام. وإنما عقدت هذا الباب لأبين الخطأ من الصواب لئلا يغتر بجلالة من يضاف إليه هذا القول الباطل. يعني كون العالم جليل وقال هذا القول لا تغتر فيه، فهو قول باطل. وانظر إلى طريقته. اعلم أني لا أسمي القائلين بكراهة هذا اللفظ. هذه طريقة الإمام الشافعي. وقال لي المخالف ونظرت أحدهم، الذي نظروا علماء، لكن لماذا كما قال عبد الرحمن المعلم لماذا لا يذكر الشافعي أسماء من يناظرهم؟ لماذا؟ من باب التواضع. من باب التواضع لا يذكر أسماءهم، من باب التواضع حتى يقول يعني نظرت فلان، لا من باب التواضع وليستر عليهم. هو يقول أنا إنه يقول حتى ما أشهر بهم. اعلم إن أني لا أسمي القائلين بكراهة هذه الألفاظ لئلا تسقط جلالتهم ويساء الظن بهم، وليس الغرض القدح فيهم، وإنما المطلوب التحذير من أقوال باطلة نقلت عنهم سواء أصحت عنهم أم لم تصح، فإن صحت فلم تقدح في جلالتهم كما عرفت. وقد أضيف بعضها لغرض صحيح بأن يكون ما قاله محتملا فينظر غيري فيه، يعني ممكن يبين بعد ذلك أن هذا المسألة انظر لغيري، فلعل نظره يخالف نظري فيعتضده نظره بقول هذا الإمام السابق إلى هذا الحكم بالله التوفيق. انسوا استمعوا إلى ألفاظه في الرد. فمن ذلك ما حكاه أبو جعفر النحاس في كتابه، وانتبهوا لكلام كيف يرد بعضهم على بعض للمعاني التي قلناها. أنا أريد أن نقف كل واحدة ونشرحها فيبين لمن تحمل. يقول فمن ذلك ما حكاه الإمام أبو جعفر النحاس في كتابه شرح أسماء الله الحسنى، عن بعض العلماء أنه كره أن يقال تصدق الله عليك، تصدق الله عليك. شو بقول؟ لأن المتصدق يرجو الثواب، يعني لا هو يقول هذا. إن بعض أهل العلم، النحاس يقول في كتاب شرح أسماء الحسنى، يقول بأن بعض العلم قال لا يجوز أن تقول تصدق الله عليك. ليش؟ لأن المتصدق عادة يرجو الثواب، المتصدق يرجو الثواب، وهذا لا يجوز في حق الله. شو بقول هو؟ قلت هذا الحكم خطأ صريح وجهل قبيح، والاستدلال أشد فسادا، وقد ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في قصر الصلاة: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فصل، واضحة؟ ومن ذلك ما حكى، وبدأت تتشكل شخصيات في أذهانكم تبدو على أي كلمة من وجوه عجيبة، ستجدون أمثال هؤلاء الكثير. ومن ذلك ما حكاه النحاس أيضا عن هذا القائل المتقدم ذكره، أنه كره أن يقال اللهم اعتقني من النار، لأنه لا يعتق إلا من يطلب الثواب، نفس المعنى. قلت هذه الدعوة والاستدلال من أقبح الخطأ وأرذل الجهالة بأحكام الشرع. ولو ذهبت أتتبع الأحاديث الصحيحة المصرحة بإعتاق الله تعالى من شاء من خلقه لطال الكتاب طولا مملا، وذلك كحديث من أعتق رقبة أعتق الله تعالى بكل عضو منها عضوة منه من النار، وحديث ما من يوم أكثر أن يعتق الله تعالى عبدا من النار من يوم عرفه. فصل. ومن ذلك قول بعضهم يكره أن يقول أفعل كذا على اسم الله، لأن اسمه سبحانه على كل شيء. قال القاضي عياض وغيره: هذا القول غلط، فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحاب الفضيلة: اذبحوا على اسم الله، أي قائلين بسم الله. فصل. ومن ذلك ما رواه النحاس عن البكر محمد بن يحيى قال: وكان من الفقهاء المدداء العلماء قال: لا تقل، وهذه يعني منتشرة الأيام من بعضهم: جمع الله بيننا في مستقر رحمته، على أساس الرحمة صفة الذات مستقرها يفسرها في ذات الله، في ذات الله. فرحمة الله أوسع من أن يكون لها قرار. قال: ولا تقل ارحمنا برحمتك. قلت: لا نعلم لما قاله في اللفظين حجة ولا دليل له فيما ذكره، فإن مراد القائل بمستقر الرحمة الجنة. واحد يقول: الله ما تقول في مستقر رحمتك، الجنة هي رحمة الله ولا مش رحمة؟ يجوز أن تطلق؟ هل يجوز أن تطلق الصفة الأثر على الصفة؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ تجريد؟ شو؟ بأعيننا. هل هنا إيش إطلاق؟ إطلاق الصفة على أثرها، إيش أثرها؟ تجريد؟ بأعيننا، برعايتنا، أثر العين هي الرعاية، واضح؟ طيب. لكن ومعنى إذا المقصود هو الجنة، ومعناه جمع بيننا في الجنة التي هي دار القرار ودار المقامة ومحل الاستقرار، المستقر كونا مستقر. وإنما يدخلها الداخلون برحمة الله، ثم من دخل استقر فيها أبدا وأمن الحوادث والأكدار، وإنما حصل له ذلك برحمة الله تعالى. فكأنه يقول: اجمع بيننا في مستقر لنناله برحمتك. اللغة لا تتحملها يا شيخ ولا متحمل أصلا. هذا هو الذي يجعل العربية بليغة، وهذا الفن. فصل. روى النحاس عن أبي بكر المتقدم قال: لا يقول اللهم أجرنا من النار، ولا يقول اللهم ارزقنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما يشفع أو النبي صلى الله عليه وسلم لمن استوجب النار، لقوله: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال: أقل الشفاعة. طب الشفاعة ما هي أنواع؟ أكثر من 10 أنواع. منها إيش؟ منها أن ترتفع درجة المرء، تكون درجته في الجنة في مكان فيشفع له النبي فيكون في درجة أعلى، والشفاعة وهكذا، الشفاعة درجة. فإذا بينها وأطال فيها الشيخ هنا، وألفاظ أخرى من هذا الباب لا أريد، يكفي. وقضية سورة كذا وسورة كذا إلى آخره، وذكر فيها بيان الجواز. وهذه كذلك لا بأس منها. ومن ذلك ما جاء المطرف رحمه الله أنه كره أن يقول إن الله تعالى يقول في كتابه، قال وإنما يقال إن الله تعالى قال، كأنه كره ذلك لكونه لفظا مضارعا ومقتضاه الحالة والاستقبال. وقال الله تعالى هو كلامه وهو قديم، ما عندنا نناقش قديم غير صحيح، وكلامه حصل حيث أراد جل في علا من الزمن. والله تعالى أعلم، مبارك الله فيكم. حقيقة يعني أعجب لطالب علم، أعجب لعابد، أعجب لمن يعمل في دين الله، وأن لا يكون هذا الكتاب أنيسه وجليسه ومؤدبه وعاملا به في كل وقت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين كثيرا والذاكرات، آمين. وجزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين.